جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل أستطيع شراء الأضحية من الآن في المدينة وأكلف البنك الإسلامي بذلك؟ أولا يا إخوة، يجب أن نفرق بين الأضحية والهدي، لأن بعض الإخوة يذهب إلى البنك الإسلامي ويقول أريد أضحية وهو يريد الهدي، وهذا غلط ومصيبة. الأضحية يا إخوة ما يذبحه المؤمن يوم النحر، وليس لأنه حاج، ليس لأنه حاج، يذبحه المؤمن يوم النحر، يذبحه هنا في المدينة، يذبحه في بلده. المؤمنون يذبحون الأضاحي يوم العيد، يوم النحر، والأيام التالية له. هذا يسمى أضحية. والهدي الواجب ما يجب على حاج التمتع أو القران، وبينهما فرق كبير. فالهدي واجب على الحاج، ولا يذبح إلا في الحرم، في مكة، في حدود الحرم، ولا يخرج به خارج الحرم للذبح. والأصل أنه لأهل الحرم. ولذلك يا أخي، إذا كنت تريد أن تذهب إلى المصرف وتريد أن تشتري ما تذبح من أجل الحج فقل هدي، هذا هدي. أما إذا كنت تريد أن تذبح أضحية، سواء كنت حاجا أو غير حاج، تريد تذبح أضحية في بلدك ولا في مكة، فهذه أضحية. والأضحية على الصحيح من أقوال أهل العلم سنة مؤكدة، وستأتي إن شاء الله. أعود إلى السؤال وأصححه. الأخ يقول: هل يجوز أن أشتري الهدي من المصرف هذه الأيام، أو لابد أن أذهب إلى مكة وأشتري الهدي من هناك؟ يجوز أن تشتري الهدي من هنا، ويجوز يجوز أن تأخذ الكوبون من هنا ومن مكة. لماذا؟ لأن هذا يسمى عند أهل العلم توكيلا، هذا توكيل ليس شراء للهدي. أنت توكل البنك الإسلامي أن يشتري عنك الهدي ويذبح عنك، فهم هنا يتوكلون عنك، والهدي في مكة، فيجوز أن توكل وأنت في بلدك، ويجوز أن توكل وأنت في المدينة، ويجوز أن توكل وأنت في مكة، ولا حرج في هذا، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هو الأفضل، الحج متمتعا أو قارنا أو منفردا؟ سبق أن الأفضل أن يحج متمتعا، هذا الراجح من أقوال أهل العلم، إلا من ساق الهدي، فالأفضل أن يحج قارنا، وقد بينا الأدلة على هذا في الدرس. نعم. أحسن الله إليكم. كون النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسوق الهدي، ألا يكون دليل على تفضيل عدم سوق الهدي؟ لا، وإنما هو دليل على أن الأفضل أن يحج متمتعا بدون أن يسوق الهدي، لكن إذا ساق الهدي فالأفضل أن يحج قارنا. نحن ما نقول الأفضل أن يسوق الهدي ليحج قارنا، انتبهوا، هذه شيء جيد نبهتني عليه. نحن نقول الأفضل أن يحج متمتعا، حتى لو قال لنا أنا أريد أن أسوق الهدي، نقول لا، الأفضل حج متمتعا ولا تسوق الهدي، لكن من ساق الهدي فالأفضل له أن يحج قارنا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هو النقاب والبرقع؟ النقاب هو غطاء الوجه للمرأة الذي تظهر منه العين أو العينان، غطاء الوجه للمرأة التي تظهر منه عين واحدة أو العينان، هذا يسمى نقابا، هذا يسمى نقابا. والبرقع نوع من النقاب تظهر فيه العيون، لكن في الغالب يكون عليه مشغولات وزيا فيسمى برقعا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يسأل يقول يريد الزواج بقريبة له، ولكن أمه تقول أنه قد أرضعتها ولكن لا تذكر كم رضعة أرضعتها، فماذا يفعل؟ هنا حكم ونصيحة. أما الحكم فيا إخوة لا يثبت التحريم إلا بثبوت 5 رضعات معلومات مشبعات، يعني لا نقول بالتحريم حتى يثبت عندنا أن هذه المرأة قد أرضعت البنت 5 رضعات معلومات ما فيهن شك، 5، إن قالت 4 ما نقبل، 5 معلومات مشبعات. ما معنى مشبعات؟ أن يمص الطفل الثدي حتى يتركه بنفسه من غير إزعاج. إذا التقم الطفل الثدي مص مص مص ثم ترك الثدي من غير إزعاج، من غير صوت أخافه، من غير أن يسحب منه الثدي، هذه مرة. ولذلك يقول العلماء يا إخوة إن 5 قد توجد في مجلس واحد. بعض الناس يأتي يقول لا يا شيخ ما جلس عندها إلا 30 يوم ممكن أن ترضع 5 رضعات مشبعات. العلماء يقولون إن 5 المشبعات قد توجد في مجلس واحد. كيف؟ يأخذ الطفل الثدي فيمص يمص يمص ثم يترك الثدي واحدة، ثم يعود للثدي مرة ثانية ويمص ويمص حتى يترك الثنتين حتى يتم 5. فإذا ثبت أنها أرضعته 5 رضعات معلومات مشبعات أصبحت هذه البنت بنتها وحرمت على ابنها. أما إذا علمنا أنها أقل من 5 أو لم نعلم، إذا شككنا لا يخلو الحال من أمرين. الأمر الأول أن توجد قرينة على وجود 5، مثل سؤال سئلته قبل أيام أن امرأة كانت أختها في المستشفى وتركت ابنها عندها وكانت ترضعه إذا بكى، وقد بقيت أمه في المستشفى 3 أيام، وهذه المرأة التي أرضعت تقول والله ما أدري كم أرضعته، تقول ما أدري، قلت هل أرضعته 5؟ قالت ما أدري. كم يوم بقي عندها؟ قالوا 3 أيام. قلت 3 أيام وهو طفل رضيع ولا غذاء له إلا لبنها، لا شك أنها أكثر من 5 رضعات. فهنا نأخذ بالقرينة القوية الدالة. أما إذا لم توجد قرينة قوية دالة فالشك كالعدم، الشك كالعدم، خلاص ما شككنا فيه كأنه لم يكن. تقول أنا أشك ما أدري 5 3، نقول الأصل أنها لم ترضعه 5، هذا الحكم. وأما النصيحة فانظر يا أخي إلى قلبك أنت يا من تريد أن تتزوج، إن وجدت أن قلبك مطمئن تماما بأن هذه ليست أختك وأن هذا الرضاع ليس محرما وأقل وما عندك شك ولست ملتفتا إليه، فتزوج والحمد لله. أما إذا وجدت أن قلبك يتقلب وأنك متردد أختي ما هي أختي، فالنصيحة ألا تتزوجها، لأنه بعد النكاح سيشتد الأمر عليك ويشقيك الشيطان، وكلما أتيت امرأتك قال ما تخاف الله تأتي أختك، والشيطان يأتي الإنسان بهذا الأسلوب ليحزنه ويشقيه. فإذا رأيت من قلبك أنك يتسلط عليك الشيطان بهذا فاسلم من الأول، ولا تشقي نفسك وتشقي المرأة معك. هذا ليس حكما، هذه نصيحة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن رجل عنده مبنى قام بتأجيره لشخص آخر، وقام الآخر باتخاذه بنكا، ويقول هذا في غير هذه البلاد، فما الذي يلزم المؤجر وما حكم الأجرة، لا سيما وأن فسخ العقد قد لا يتيسر؟ الذي فهمته من السؤال أن صاحب المبنى أجر المبنى على رجل آخر لغرض صحيح، وأن هذا الرجل الذي استأجر أجر المبنى على بنك، فصاحب المبنى ليس مؤجرا على البنك، جيد، وإنما أجره لرجل، وهذا الرجل هو الذي قام بتأجيره على البنك. فنقول يجب على الأول أن يفسخ عقده مع الثاني لينفسخ العقد، لأن في سكوته إعانة على الإثم والعدوان، فإن أمكن هذا وجب عليه، وإن لم يمكن فلا شيء عليه. وثق العقد معه لمدة 20 سنة، وقام هذا، طبعا السؤال يقول في غير هذا البلد، هذا البلد يحكم الشريعة، ولو رفع إلى القضاء في مسألة البنوك الربوية لحكم القاضي له، ولذلك البنوك في بلدنا، لأن بلدنا يحكم الشريعة، لا تجري الربا صراحة، وإنما ظاهر المعاملة ليس فيها ربا، وإن كان فيها ربا في بعض البنوك. الشاهد في غير بلدنا عقد عقدا مع رجل لمدة 20 سنة، ووثق العقد، وثق العقد، وهذا الذي استأجر أجره على بنك. جاء هذا الرجل قال يا أخي أنا ما أرضى أن تؤجر بيتي على بنك، قال بيني وبينك العقد، قال خلاص أرد لك نقودك وأريد بيتي، قال لا، طبعا أجره بمبالغ، لو رفع أمره إلى المحاكم يقول له العقد شريعة المتعاقدين، ما يجد طريقة، ما عليه بأس، وماله حلال، ماله حلال، وإنما الإثم والحرام على الثاني. وعندنا قاعدة شريفة يا إخوة، من اتقى الله ما استطاع برئت ذمته، من فعل ما يستطيع برئت ذمته، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا فعل ما يستطيع ولم يتمكن من فسخ العقد فلا شيء عليه وماله حلال. نعم. أحسن الله إليكم. الصورة حسب ما ذكرت لي المستأجر هو الذي جعله بنكا. نعم، المستأجر جعله بنكا، لم يؤجره لأحد آخر، جعله بنكا، وكان العقد على أنه مبنى للاستثمار. على كل حال هنا الصورة أيضا كما قلنا يجب عليه أن يفسخ العقد، لأنه لا يجوز أن يؤجره لحرام، لكن هو ما أجره للبنك، فإذا فسخ العقد فالحمد لله، وإذا لم يفسخ العقد فماله حلال، ماله حلال. نعم، والإثم على المستأجر. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول اعتمرت في أشهر الحج ولم أنوي الحج، ولما رجعت إلى المدينة علمت أنني ذاهب إلى الحج، فهل هذه العمرة تدخل في حج التمتع أم يجب علي أن أعيد العمرة؟ إن كنت من أهل المدينة فذهبت للعمرة في ذي القعدة ثم عدت إلى المدينة، وقول أهل المدينة سواء كنت مقيما أو من أهلها الأصليين، ثم عدت إلى المدينة فقد انقطعت العمرة، وهذا الثابت عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا رجع إلى دويرة أهله ليس متمتعا. فلك الآن يا أخي أن تنشئ عمرة لتكون متمتعا، ولك أن تحج قارنا، ولك أن تحج مفردا. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول: طاف طواف القدوم بنية طواف الإفاضة جاهلا، ثم طاف طواف الإفاضة بنية طواف الوداع أيضا جاهلا، هل حجه صحيح؟ أما بالنسبة لأنه طاف طواف القدوم بنية الإفاضة لا إشكال، يعني نيته لغو، وطواف القدوم على الراجح وهو قول جمهور سنة. لكن الذي أفهمه من السؤال أنه بعد أن عاد من عرفة لم يطف للإفاضة، وإنما طاف الطواف يوم العيد أو بعده بنية الوداع فقط. هذه محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول كل طواف وقع بعد عرفة فهو للإفاضة نواه أو لم ينوه، وهذا القول لو صح لصح فعل هذا الرجل. ومن أهل العلم من يقول لا، بل لا بد من تعيين الطواف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعليه فإن الذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو الثاني، وأن هذا الرجل بحسب سؤاله لم يطوف طواف الإفاضة، فيجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة إذا ذهب إلى مكة، وإن كان قد جامع فإن عليه ذبيحة. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول: ما حكم من صلى صلاة الجنازة منفردا خلف الصف؟ لا بأس، الجنازة يخفف فيها، الجنازة يخفف فيها، ليست كالصلاة المفروضة. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ما معنى قول أهل العلم أن مشركي زماننا أشد شركا من المشركين الأولين؟ نعم نعم، لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويوحدون في الضرورة، يوحدون في الضراء، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما مشركوا زماننا فإنهم يشركون بالله في السراء والضراء. للأسف يا إخوة، بعض من ينتسبون إلى الإسلام إذا أصابتهم ضراء دعوا غير الله، إذا انقلبت الحافلة ما يقولون: يا الله يا الله، يا محمد يا محمد، يا سيدي يا سيدي، يا قطب، يا وتد، يا فلان، يا كذا، شرك والعياذ بالله. يستغيثون بغير الله عز وجل، هذا شرك في الضراء. فمن أسف، ولذلك للأسف بعض علماء السوء، وهم ليسوا علماء لكن يسمون بالعلماء، سيدي الفقيه، هو ليس بفقيه، ياتون يقيمون درس: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، سيدي محمد هذا سر باتع، هذا واصل عند الله، إذا صابك شيء ستنا زينب بس اكتب الموضوع وسلمه للخازن، ما تصل البيت الا جايتك البشارة، ويجيبون كذابين يروجون: والله اذا انا ذهبت وزرت سيدنا الشافعي وقلت ما وصلت البيت الا وجاني كذا وكذا. السدنة يأتون بكذابين ويجيبونهم في التلفزيون وكذا حتى يكثر الناس عليهم ويجمعون من الناس الفلوس. وللأسف أصبح بعض الذين يتبعون دين النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون دين النبي صلى الله عليه وسلم، في التوحيد يجهلون، أو يتجاهلون. والله أبكاني ما رأيته قبل يوم من غرق قارب اللاجئين السوريين وقد صور، وهذا أمر محزن، لكن والله أحزنني أكثر من موتهم أنهم ينادون يا محمد يا محمد لما غرق القارب، وهذا شرك بالله. ولذلك يقول علماؤنا إن شرك أهل زماننا أعظم من شرك المتقدمين، لأن أهل زماننا للأسف يعلمون الشرك. يقوم الخطيب الذي لا يخاف الله على المنبر ويأمر الناس بدعاء غير الله، وهذا والعياذ بالله يسخط كرامة الإنسان، يسخط كرامة الإنسان حتى يصل إلى درجة حتى البهيمية تكون أعلى. في بلد من البلدان يا إخوة، في شيخ طائفة، والله ما يظهر عليه من الصلاح شيء، والله ما يظهر عليه من الصلاح شيء، لكن شيخ طائفة إذا جاءوا ودخلوا البيت، دخلوا الغرفة ما يسيرون، ما بمجرد أن يرى الشيخ ينزل على يديه ورجليه ويمشي على رجليه وركبتيه إلى أن يصل إلى الشيخ. هذه عبادة. بل يا إخوة، مرة في نزل في مكان قالوا والله جاء الشيخ الفلاني شيخ الطريقة جاء في هذه الغرفة، وجاء الناس بنسائهم طوابير على الباب، تدخل المرأة عند الشيخ تنال البركة، الرجل فرحان، أدخل امرأته على الرجل عند الشيخ يبركها، الله أعلم كيف يبركها. أهكذا تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهكذا تكون الأمة التي ربيت على التوحيد؟ أهكذا تكون أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قضى عمره يجاهد وأصيب وكسرت ثناياه من أجل لا إله إلا الله؟ نشرك بالله في سرائنا في ضرائنا، أعوذ بالله. يا إخوة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة التوحيد، لا تعلق قلوبها إلا بالله، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم علمها هذا. والله ثم والله ثم والله إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا غاية البيان. فكيف نترك التوحيد ونعلق قلوبنا بغير الله؟ نحب الصالحين لكن لا نصرف لهم شيئا مما لربنا سبحانه وتعالى. نحب أولياء الله، نثني عليهم، ندعو لهم، لكن والله لا ندعوهم، والله لا نجعل لهم شيئا لربنا سبحانه وتعالى. نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله أحب من الناس أجمعين، والله لو جمع الناس عندنا جميعا في رجل واحد لكان حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حبنا له، لكن والله لحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نصرف له شيئا مما لربنا سبحانه وتعالى. فما ذكره العلماء صحيح ولا زال يقع في الأمة، وهذا يلقي علينا يا إخوة واجبا عظيما أن ننقذ إخواننا هؤلاء. والله أكثرهم يريدون الخير لكن ما عرفوه، فالواجب علينا أن نبين ونصبر. نعم سنؤذى، أوذي الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يقولون عنها الصادق الأمين الذي كانوا يحبونه حبا جما، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا ساحر، قالوا كاهن. وسبحان الله الناس يأخذ بعضهم عن بعض. أخبرني أحد الإخوة، أذكر لكم هذا من باب الدعابة، أخبرني أحد الإخوة قال كن جالسا في درسك وكان بجواري اثنان في الدرس وأنت تتكلم، يقول واحد منهم يقول للآخر الوهابي هذا ساحر، الوهابي هذا ساحر يسحر الناس. فسبحان الله أساليب التنفير هي أساليب التنفير. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، ما وجدوا ماذا يقولون، قالوا ساحر، قالوا كاهن. ولا زال الآن إذا سمع الحق وواضح وبين ولكن الشيطان يؤزه قال وهابي. سبحان الله، خل وهابي ولا ما هو وهابي، هذا الكلام حق ولا ما هو حق؟ لكن الشيطان خبيث. حتى بلغني أن أحدهم لما قرأت عليه آية في التوحيد قال هذه من آيات الوهابية، كلام الله سبحانه وتعالى. فعلينا يا إخوة أن نصبر، أن نصبر من أجل إخواننا، ولو آذانا إخواننا هداية إخواننا أحب إلينا من الدنيا. نبين لهم التوحيد، ندعوهم إلى التوحيد، نقرب إليهم التوحيد، ونصبر على الأذى. ولو أذينا نصبر وندعو، والله لو تخرج من الدنيا كلها بأن تنقذ رجلا واحدا من الشرك إلى الإسلام لفزت فوزا عظيما. فأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويبصرني وإخواني في ديننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.